على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل الصحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا وجهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجود عنا علماءنا خير الجزاء وشفعهم فينا والرسول شفع الجميع وشفع رسولنا فينا جميعا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنك بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب الشعر والرجز. إلى أن قال قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. البراء بن عازب وهو الأنصاري الذي كان أحد النقباء في البيعة في منى حينما بايع الرسول والأنصار رضي الله تعالى عنه في أول إسلامه كان من النقباء من نقباء الأنصار الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هم والمهاجرون أسيادنا رضي الله عنه. ها يقول سمع الرسول سيدنا الصحابي الجليل نعم يقول سمع الرسول يقول لمن سيدنا حسان بن ثابت الشاعر عاش 120 عاما 60 في الجاهلية 60 في الإسلام وحضرة رضي الله تعالى عنه وكان أقلق الشعراء في وقته رضي الله تعالى عنه. فيقول أهجهم يعني أهجهم بشعرك. من هذا يستدل على أن الشعر لا بأس به أن يقال بشرط أن لا يكون في مدح الخمر ولا في مدح النساء والتشبب بهم يكون في الحكم الشعر في الحكم. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤكد حسان بروح القدس ولا ينافح وينافح أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤكد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح يعني يرد على الكفار ما يأكلون في الرسول عليه الصلاة والسلام ينافح يعني يساعد في الرد ويرد عن الرسول عليه السلام ما يقوله الكفار في الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول يضع لسيدنا حسان منبرا يعني كرسيا مثل المنبر حق الخطيب حتى على أنه يقول الشعر في المسجد وينافع عن رسول الله بشرط أن يكون الآن نأخذ من هذا جواز الشعر لكن بشرط أن يكون فيه حكم وفيه نصر للإسلام لا الشعر الذي يتشبب به في الخمر أو في النساء أو في الأشياء التي تغضب الله لا في الأشياء التي تحد على مكارم الأخلاق وكذلك في التآليف في تآليف الكتب كمنظومة ابن مالك في الريز كمنظومة الزبد في الفقه كمنظومات التي تكون في العلم. نعم. طيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قوله ينافح أي يدافع ومنه قولهم نفحت الرجل بسيف إذا تناولته به من بعد إذا تناولته يعني إذا أوصلته إليه من بعد. أوصلته إليه من إيه؟ من بعد. نعم. ونفحته الدابة إذا أصابته بحد حافرها. بحد حافرها يعني الرجل الكاكي بحد هذا الحد يعني ضربه. نعم. ويروى ما كافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكافحة المضاربة تلقاء الوجه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به من نضح النبل. يعني ربما أن الشعر يؤثر في الخصم خصوصا العرب لأنهم يفهمون معاني اللغة والشعر يؤثر فيهم يجعل عندهم يعني يأخذ في نفوسهم من الغيظ فيغيظهم الشعر وكان العلماء يقولونه حتى على أن الشافعية رضي الله تعالى عنه مر بنساء يعرفهن يعني قريبات له فقال إن النساء شياطين خلقن لنا أعوذ بالله من كيد الشياطين. فكانت إحداهن فصحاء كانوا العرب فصحاء حتى نساؤهم فصحاء فقالت ردت على الشافعي فقالت إن النساء رياحين شجر الذي فيه الريح الطيب قالت إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين أنتم مو شياطين إلا رياحين أنتم تحبون أن تشم الريح الشجر الذي فيه الريح الطيب فالنساء رياحين لكم. شوف الفصاحة هذا في حكم على أن النساء كالرياحين خصوصا إذا كان المرأة الزوجة من الناس الطيبات ودائما مع زوجها كذا وكذا فهي ريحانة له يغض بصره بوجودها معه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من المعاصي. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عبد البجلي من بجيلة حدثنا من؟ الحسين بن الفضل البجلي. قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من جماعة سيدنا جرير البجلي الذي أسلم من بجيلة قبائل فوق الطائف بجيلة يسمى بجيلة يأتي من عندهم اللوز هذا البجل الذي له قشر يابس مثل ما نقول لوز بجلي لوز بجلي كان يأتي من عندهم بكثرة لأنه في بلادهم بكثرة فكانوا يأتون فيه إلى مكة وإلى الطائف يبيعونه. نعم. وسيدنا جرير الذي يروي حديث إيه النصيحة نعم. طيب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم يعني ردوا عليهم كما يردون عليكم كما يغيظونكم ويهجون رسولكم أو يهجون دينكم وأنتم كذلك ردوا عليهم بالهجو. نعم. وقال موسى بن إسماعيل عن حماد بهذا الإسناد جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم بالثلاثة. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما يتبسم معهم. يتبسم يعني يضحك الضحك الأول الذي يظهر فيه أسنان الإنسان يضحك. ومن هذا يدل على أن الشعر فيه حكم، والشعر الذي فيه حكم لم ينهى عنه الشارع الحكيم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع. نعم. قال معمر سمعت زهرية وقتاجة ينشدان شعرا وكان الحسن لا يفعل. وقال سعيد بن المسيب إني لأبغض الغناء وأحب الرجز. الرجز الذي هو إيه؟ آخر الشطر الأول مثل الشطر الأخير. لأنهم يقولون على أنه ليس من الشعر، ليس لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يدخلونه في الشعر. نعم. مثل ألفية بن مالك، مثل الزبد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيه 7 مسائل إلى أن قال. يعني في هذا القول من الآيات يقول الشيخ القرطبي فيها 7 مسائل. يعني الشيخ القرطبي المفسر استنبط فيها 7 مسائل. نعم. الثانية قوله تعالى إلى غسق الليل، يقال غسق الليل غسوقا، والغسق اسم بفتح السين، وأصل الكلمة من السيلان. دحين الثاني عندك؟ نعم. الأول تكلم على الدلوك وقال الدلوك على أنه إيه؟ زوال الشمس وغروبها. زوال الشمس وغروبها، إذا جاءت الشمس إلى وسط السماء قبل الظهر وسط السماء ثم تمشي إلى جهة الغروب يأتي الظهر، يأتي الزوال هنا هذا البيت الرومة، وإذا الشمس جاءت هنا تمشي كده يأتي هنا الزوال، وهذا أول وقت الظهر. دلكت الشمس يعني زالت من وسط السماء حتى الغروب، وإذا غربت نقول كذلك دلكت السماء الشمس يعني غربت. نعم. وأصل الكلمة من السيلان، يقال غسقت العين إذا سالت تغسق. غسقت العين إذا سالت يعني إذا سال دمعها، إذا خرج الدمع والماء من العين تقول غسقت العين. غسقت العين يعني أدمعت دمعت. نعم. وغسق الجرح غسقانا أي سال منه ماء أصفر. يعني وكذلك الجرح إذا كان إنسان فيه جرح في جسمه وسال بالماء الأصفر الذي بين الدم وبين البياض يقال له غسق الجرح. نعم. وأغسق المؤذن أي أخر المغرب إلى غسق الليل، إلى أول الليل. نعم. وحكى الفراء غسق الليل وأغسق وظلم وأظلم ودجا وأدجا وغبس وأغبس وغبش وأغبش. وكان الربيع بن خثيم يقول لمؤذنه في يوم ظيم أغسق أغسق، يقول أخر المغرب حتى يغسق الليل وهو إظلامه، يعني حتى يتحقق عندك دخول المغرب. نعم. الثالثة اختلف العلماء في آخر وقت المغرب، فقيل وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس، وذلك بين في إمامة جبريل، فإنه صلاها في اليومين لوقت واحد وذلك غروب الشمس، وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه، وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه أيضا، وبه قال الثوري وقال مالك في الموطأ، فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. يعني يقول على أن الوقت هل وقته له وقت أفضل من وقت إلى آخر، فقال بعد فقال هذا على أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد، وهو بمقدار ما يتوضأ الإنسان ويصلي خمس ركعات، ويصلي خمس ركعات، ثلاثة الفرض واثنين السنة. نعم. والقول الصحيح عند الشافعية والوقت يبقى في القديم الأظهر إذا ما غيب الشفق الأحمر، عند الشافعي عنده إذا غاب الشفق الأحمر الذي يأتي بعد غروب الشمس فقد زال وقت المغرب. فإذا الإنسان صلى بعد شفق بعد زوال الشفق الأحمر، نعم، يكون قضاء، يكون تكون الصلاة قضاء. يقولون لأن سيدنا جبريل لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الرسول يعلمه الوقت أوقات الصلاة، فصلى به في اليوم الأول في المغرب في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في أول وقتها، بخلاف الأوقات الأخرى فصلىها في أول وقتها، صلى الصبح في أول وقته دروع الفجر، وصلى بعد ذلك في الإسفار، وقال الوقت ما بين هذين، وفي الظهر كذلك عند انتهاء الظهر وعند ابتداء الظهر، وكذلك العصر له أول وله آخر. فقال الوقت يعلم الرسول الوقت يا محمد ما بين أول الظهر زوال الشمس وآخر إذا سار الظل غدر نفسه، فإذا جاء الظل وساء غدر مرتين جاء العصر. نعم. طيب. ها. ولحديث أبي موسى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني فأخر حتى كان عند سقوط الشفق، خرجه مسلم. قالوا وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل لأنه متأخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة، والمتأخر أولى من فعله وأمره لأنه ناسخ لما قبله. الحديث إذا جاء عن الرسول عند علماء الأصول رحمهم الله تعالى، إذا جاء الحديث سابقا وجاء حديث بضده آخرا فيكون الآخر هو الذي الحكم عليه، والأول منسوخ، لأن الله تعالى يخفف عن عباده في أول الأمر يأتي الأمر ثم بعد ذلك يأتي النص، كما في قوله كان الإنسان يصبر في الجهاد لعشرة. شوف لما رأى الله تعالى الضعف فينا ذلك يقف لاثنين، يقف لاثنين. نعم. طيب. وزعم ابن العربي ان هذا القول هو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الذي اقرأه طول عمره واملاه في حياته. والنكتة في هذا ان الاحكام المتعلقة بالاسماء هل تتعلق باوائلها او باخرها؟ والنكتة ايش معنى النكتة؟ يعني والحكمة في هذا الخلاف في أول وقته وفي آخر وقته، هل الصلاة في أول وقته في أول وقتها الصلاة في آخر الوقت كالصلاة في أول الوقت؟ نقول ما دام الوقت ما خرج، إذا الوقت ما خرج فالصلاة تكون أداء، لكن الأفضل التعجيل، الأفضل التعجيل، لا يخرج الوقت إلا وأنت قد صليت، أما إذا خرج الوقت تكون الصلاة قضاء، تكون الصلاة قضاء. والأولى للإنسان يسرع لأنه ما يدري هل يبقى إلى أول الوقت أو يموت، لأن الموت لا أحد يعرفه. نعم. الرجال كان يحكي مع أخيه، نعم، جلس يحكي مع أخيه، نعم، فقال له رجل، وكان رجل شايب جالس، الرجل الشايب ينعس، فقال له يا عمي قم نام، وجلس يتكلم مع أخيه المريض السليم، جلس يتكلم مع أخيه المريض. نعم. وبعد ذلك انسدح على الأرض، استلقى على الأرض. نعم. وسار أخوه المريض يقول له يا محمد قم على فراشك، يعني قم وأرقد فوق فراشك، يا محمد يا محمد. الشايب الذي ذهب يرقد نعم بعد ساعتين نعم قد نام ساعتين سمع صوت هذا المريض ينادي على أخيه الذي كان يتكلم معه الصحيح وهذا ما يجاوبه ولا يتحرك. جاء الشايب وإذا هذا الصحيح الذي كان يتكلم جاء من الدكان ويقول للشايب يقول أنا بغارج مع أخوي. نعم مات في سدحته تلك مات مجد الفجأة لأنه يكثرون من شرب الدخان والدخان فيه مادة سوداء تقف في مجرى العرق نسأل الله السلام. حتى أن بعض العلماء قالوا لما جاء الدخان وحدث بين الناس في عام 999 ثلاثة تسعات باقي على الألف في تاريخنا واحد نعم وإذا الدخان ظهر عند الناس الدخان وشرب الشاي وشرب القهوة كل هذا له تاريخ ما كان عند زمن الصحابة لا في قهوة ولا في شاي ولا في دخان ولا مكيفات لا غير أكل التمر وأكل الحب وأكل الزاد وشرب الماء واللبن رضي الله تعالى عنه ما عندهم هذه الأشياء هذه الأشياء التي حدثت. لما العلماء الذين يعرفون حروف الجمل جاءوا الآية يوم تأتي السماء بدخان هذا عذاب عظيم يغشى الناس هذا عذاب عظيم لما حسبوا حروف الآية بالجمل وجدوا فيها 999 حرفا شوف الحساب حروفها تجمع من الأرقام 99 وبعضهم قال على أن هذا هو الدخان الذي يغشى الناس عذاب عظيم هذا عذاب عظيم نسأل الله أن يوفقه. من أراد أن يطلع على هذا فليراجع التاريخ التاريخ يجد ما قلته. نعم طيب. والنقطة في هذا أن الأحكام المتعلقة بال أول شيء أن الإنسان الله تعالى جعل الإنسان له بصيرة بصر يبصر به وبصيرة يعرف بها النافع والضار بصر وبصيرة البصر الذي يرى الشيء ضد العمى والبصيرة الذي يعرف بها الطيب من الخبيث. وأنت يا ابن آدم إذا نظرت إلى الدخان أنت لما تقول إيش أنت تودي إلى قلبك عسل مادو وإلا سمن وإلا أكل وإلا نار إيش تودي إلى قلبك؟ القلب يقول يا شيخ خليتني صاطي سويتني حرام عليك أدخلت علي هذا الدخان. القلب الفم أسود والسنون سوداء والفم يظهر تعرف الذي يشرب الدخان يعرف شفايفه العياذ بالله مشوية نسأل الله السلام. فكيف بقلبه الحبيب؟ القلب يقال له يا شيخ أنت أزعجتني بهذا شرب الدخان. شوف شبابنا اليوم انكسر الدخان والمداومة عليه نعم مدمنون على شرب الدخان الآن بالله يسرع بآجاله من 30-40 شباب يموت نسأل الله السلام. نعم أقرأ يا شيخ. والنقطة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذكرها لغوا، فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر. قلت القول بالتوسعة أرجح، وقد خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قريبا من غروب الشمس فلم يصلي المغرب حتى أتى سرفا وذلك 9 أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبين وإن كان التاريخ معلوما، فإن الجمع ممكن. قال علماؤنا تحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب ولذلك اتفقت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس، مثل ما قلت على أن أول الوقت أفضل. لو الإنسان صلى الصلاة في آخر الوقت تم من السلام عليكم والسلام عليكم والوقت لا زال باقيا، ثم بعد ذلك خرج الوقت، أدى الصلاة في وقتها وأجلها، أدى الصلاة. الوقت ما بين هذين يا محمد، الوقت ما بين هذين، يعني لا يخرج الوقت الأخير إلا وأنت قد صليت، تعليما للرسول وتعليما للمرسل إليهم لأتباعه لأمته، نسأل الله التوفيق. ويقول الشيخ مثل ما قلت أنا، الأفضل أداؤها في أول وقتها، خصوصا إذا كانت مع الجماعة، وإن كان الأئمة الثلاثة يقولون بسنية الجماعة، والإمام أحمد يقول بوجوب الجماعة، فهم إذا سألتهم من أي شيء أفضل يقولون الجماعة. لو سألت الشافعي الصلاة بالإفراد أفضل وإلا بالجماعة ماذا يقول؟ جماعة. أبو حنيفة الجماعة، مالك ما يقول الجماعة، إنما هم يقولون بسنيتها مع الجماعة، والإمام أحمد رحمه الله يقول بوجوبها، بإيه؟ بوجوب الصلاة. كلهم أخذوا من الحديث، قالوا على أنه إذا صلى الصلاة مع جماعة ب25 درجة أو 27 درجة. طيب، وإذا كنت في غنمك وصليت، الرسول يشير بعد الصحابة الذين كان عندهم غنم، فهذا الذي يصلي في غنم مفردا، نعم، صلى مفردا، والحديث الذي يصلي مفرد ليس له إلا حسنة واحدة، لكن الحسنات أفضل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى جزاه الله خير الجزاء أخذ بأن الرسول واظب على صلاة الجماعة، لم يسمع عن الرسول أنه صلى صلاة واحدة بغير جماعة. ثم صلاة الجماعة في فضلها عظيم، قد تكون أنت أيها المصلي لا تقبل، أفعالك سيئة، لكن لو تصلي مع الجماعة ربما يكون فيهم أهل صلاح وأهل فقه وأهل تقوى، فيقبل الله سبحانه وتعالى الجميع، هم السعداء لا يشقى جليسهم، هم السعداء لا يشقى جليسهم، نسأل الله ألا يشقينا. نعم. قال ابن خوازم داد: ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس، وأحاديث التوسعة تبين وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين، لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين، والقول بالنسخ أو الترجيح في إسقاط أحدهما والله تعالى أعلم. الرابعة قوله تعالى: إسقاط أحدهما يعني أحد القولين، إسقاط أحدهما أحد القولين، مو إسقاط الصلاة، يا صلاة ما تدخل، كذاب الذي يقول الصلاة تدخل، كذاب الذي يفعلون إسقاط الصلاة، نسأل الله أن يزيدهم من الغدر. شوف أصبحت بلادهم إيه، أولادهم خدامين، بناتهم خدامين، من أول إيش كانوا تبع لهولندا، شوف 300 عام تاريخ، 300 عام حكمت هولندا عند المسلمين. شوف الآن بعض الناس الذين يقوم بإسقاط الصلاة حكموا بعضهم بعضا، لكن شوف الله ما تركهم. يعني لما نقول أنا الصلاة تسقط، الشباب لما نسمع يأتي شيء نقول بس نترك الصلاة، نلعب كورة، نلعب كده، بعدين يجي العالم أن الكيائي يسوي إسقاط الصلاة، يعني كأنه يعدون الشيطان الذي يغذي المسلمين الشباب، نسأل الله التوفيق. قاتلهم الله أن لا يفقون. هذه كتب الفقه، هذه كتب الحديث، هل فيه باب إسقاط الصلاة؟ أقرأ يا شيخ. الرابعة قوله تعالى: وقرآن الفجر. يجب على كل إنسان عرف الحقيقة ينصح الذين يقولون بإسقاط الصلاة، يعني بعد ما يموت الميت يقوم يصوروا أعطيته قبضته أعطيته قبضته قال سقط أسقطنا عنه الصلاة ما يسأل عن الصلاة. كيف والله يقول الملائكة تقول لهم ما سلككم في سقر؟ ماذا يقولون؟ ما كنا من المصلين ولا كنا نطعم المسكين ما ندي الزكاة. سيدنا أبو بكر لما جاء في الرسول ماذا ارتد العرب كلهم ارتدوا نعم بعد مسجدين اللي صلوا فيها الجماعة بالمدينة والذي في دبي هناك والثالث الذي الحمار الذي صلى في عقوبة. بعدين جاءوا إلى سيدنا أبو بكر نعم قالوا نحن نصلي لكن ما نؤدي الزكاة. شوف ما نؤدي الزكاة أسقط الصلاة عندنا نرجع إلى الإسلام. قال والله عليه الصلاة والسلام أو كما قال رضي الله عنه والله لو كان حبل بعير الذي تربط به رجله أو الذي يقاد به كنت تعطون الرسول للزكاة أعطيها للفقراء لفقرائكم منعتوني هذا الحبل أقاتلكم عليه. شوف رضي الله عنه أن تسقط الصلاة إذا كان الصلاة ما سقطت ما عليها. الحج في نيابة الحج بالاستطاعة ما عندك استطاعة سقطت لأنه في كلفة تجي منك يبغى لك الفلوس تركب البابور تركب الطيارة. لكن الصلاة فيها خشوع القلب ما يمكن فيها نيابة. هل